إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، العظماء من الرجال طراز فريد، له صفات خاصة، ربما تكثر هذه الصفات ويوجد بعض هذه الصفات عند بعض الناس كذلك، غير أنهم لا يجيدون تقويم هذه الصفات أو تحفيزها حتى يصلوا إلى هذه المنزلة. ونحن إذ نتكلم عن العظماء من الرجال فلا نستطيع أن نتحدث عنهم في لقاء واحد، وإنما الأمر يحتاج إلى لقاءات عديدة. إننا نذكر صفة من صفات هؤلاء العظماء، لأنها الفضيلة الغائبة خاصة في ذلك الزمان، ولأنها كذلك في نفس الوقت الاختبار الحقيقي لأي رجل ليرى نفسه هل هو من هذا الصنف أم لا. إننا نقرأ كثيرا قول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. تعالوا لنرى ماذا عاهدنا الله تبارك وتعالى. قال صلى الله وسلم وبارك عليه كما عند الإمام البخاري رحمه الله سيد الاستغفار، أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالعظيم من الرجال هو الذي يقر بعظمة الله تبارك وتعالى، وأن الله جل جلاله له الملك كله وله الأمر كله، فهو فاطر السماوات والأرض، وهو منشئ هذا الكون، وهو الذي يتحكم في هذا الإنسان، وهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له ولا ولد. لا إله إلا أنت، خلقتني، إقرار، وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إنه لا ينسب لنفسه كمالا أو لا ينسب لنفسه عصمة، ولكنه يخاطب على قدر مسؤوليته وعلى قدر طاعته: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فأنا بشر. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. فلا يحسن العبودية إلا من أدرك هذه العبودية وعلم أنه لا يصل إلى مرحلة العبودية إلا بهذه النعم التي وهبها الله تبارك وتعالى له، فهو يعترف بأن النعم كلها من عند الله تبارك وتعالى. ثم يقول: وأبوء بذنبي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو يعترف إن قصر وإن أخطأ في حق سيده ومولاه، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له. تلاحظ معي أنه جعل الكون كله لله تبارك وتعالى، وأنه من ضمن هذا الكون خلقه الله رب العالمين، وهو يعترف بنعمة الله لا ينكرها ولا يجحدها، ثم يعاهد ربه أنه على الدرب سائر على قدر طاقته وعلى قدر استطاعته، لأنه يعلم أن الشياطين كثر وأن من يضلونه عن هذا الطريق كثر. ثم يقول لله: وإن أخطأت يا رب العالمين فإني لا أتمادى ولا أنجر جرارا وراء هذا الخطأ، بل أعترف لك بخطئي، أعترف لك بتقصيري وعجزي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن. تسليم في الأول وتسليم في الآخر وتفويض في الأمر من أوله إلى آخره، هذا هو العظيم من الناس، وحق أن يطلق عليه عظيم في الأرض، وهو كذلك بأمر الله جل جلاله عظيم في السماء. أحبتي في الله، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، أعترف بذنبي. إن الرجل الحقيقي هو الذي يرجع عن قرار خطأ اتخذه، إن الرجل الحقيقي هو الذي يرجع عن طريق مظلم قد بان له، إن الرجل الحقيقي هو الذي رأى عوار نفسه فلم يعرها أكثر وأكثر، بل رجع وتسربل بسربال الخوف من الله رب العالمين. إن الرجل الحقيقي هو الذي يتراجع عن أخطائه، هذه مسألة في غاية الأهمية وصفة كما ذكرت لك من البداية، بل خلق ربما تاه في زماننا هذا أن يتراجع الإنسان عن أخطائه. حبيبي في الله، إننا لو تأملنا لوجدنا أن الله تبارك وتعالى حينما يخاطب المبتعدين عنه يناشدهم ويطلب منهم أن يرجعوا عن أخطائهم، والله رب العالمين يقبل هذا الرجوع طالما استوفى الشروط. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الله أكبر، الله أكبر، وكأنه في كل يوم ينادى عليك: ارجع عن خطئك، لا تتمادى، لا تتكبر، لا تستهن، ارجع عن خطئك. هذا نداء الله تبارك وتعالى لك. بل حتى في حياتنا، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. جعل الله عز وجل لك متسعا أنك حينما تقسم على أمر تفعله، ثم بعد ذلك يظهر لك أن هذا الأمر خطأ، وأنه إن سرت فيه وقعت ربما في الحرام وربما في أمور لا تريدها ولا يريدها الله منك، ارجع، كفر عن يمينك، وأت الذي هو خير، لا تتمادى. فالله تبارك وتعالى جعل لك فسحة، وما أعظم فرحة الله تبارك وتعالى، وهو يقول: كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي وتفرد به من حديث أنس: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا تصر على خطأ ولا تتمادى في الخطأ، لأن الذي خلقك يعلم الخطأ، وهو الذي طلب منك أن ترجع إليه. فإذا دعوته بقلب منكسر غفر لك، والله عز وجل لا يتعظمه شيء، فالله غفور رحيم. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بمثلها مغفرة. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على ظهر راحلته في أرض فلا عليها طعامه وشرابه، إن فلتت الراحلة منه إنه جلس ينتظر الموت. فبينما هو جالس في وسط الصحراء إذ بها قائمة عنده، فلم يتمالك المسكين نفسه الذي كان يعد الدقائق بل الثواني المتبقية في حياته، لم يتمالك نفسه فقام ليعبر عن فرحته، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. حبيبي في الله، بل إن هادي النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم يدعوك ألا تتمادى في الخطأ، وأن ترجع وأن تستغفر وأن تتوب إلى الله رب العالمين. يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله في اليوم وأستغفره 70 مرة. هذا هو حبيبك صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن الله جل جلاله علمه: واستغفر لذنبك. فلا تتمادى في الخطأ حبيبي في الله، إن مقارنة يعلمها الجميع تضع يديك على خطورة هذا الأمر. 2، 1 تمادى والآخر رجع. الأول من خيرة خلق الله، والثاني بعدما كان مقربا منعما صار من أشر خلق الله، تلعنه القلوب وتلعنه الألسنة، وله عند الله عذاب شديد. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة بدت له سوءته، أخذ يجري في الجنة وأخذ يقطع أوراق الجنة ليداري سوءته. لم يتمادى آدم عليه السلام، وإنما رفع أكف الضراعة إلى الله رب العالمين، هو وزوجه، وهو يقول لسيده ومولاه: ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين. هذا هو آدم سيد البشرية، أخطأ ولكنه رجع عن خطئه، فماذا كانت النتيجة؟ فتلقى آدم من ربه كلمات: فتاب علي، إنه هو التواب الرحيم. أما الآخر عليه لعنة الله: أسجد لآدم، فأبى أن يسجد، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أسجد لمن خلقت طينا. إن النار من طبعها العلو والارتفاع، أما الطين فهو السفل والانحدار، كيف أسجد له؟ كيف أسجد له وقد كنت مقربا؟ إنه قاس وقياسه فاسد، لأنه لو أحسن القياس لعلم أن من هو خير منه قد سجد لآدم، من خلقهم الله عز وجل لا من نار، وإنما خلقهم الله من نور. قياسه فاسد، كما يقول الإمام الشهرستاني رحمه الله: من 40 وجها يطول الحديث بذكرها. لكنه تمادى وتمادى إلى أن أتاه الأمر الرباني: اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. لكنه قبيث يتمادى ويتمادى: أنظرني إلى يوم يبعثون. هل الإنظار لتوبة؟ هل الإنظار ليقرع الباب؟ هل الإنظار ليلح على الله رب العالمين؟ أبدا والله، إنه يطلب الإنظار ليقسم: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. انظر إلى هذا وانظر إلى ذاك، أي الرجلين أو أي الخلقين تريد؟ أي الخلقين تريد؟ أتريد أن تكون كأبيك؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين التائبين. أم الأخرى التي لا يريدها أحد؟ ارجع ارجع ولا تتمادى، ففي اليوم متنفس، وفي غد متنفس، وفي حياتك متنفس للرجوع إلى الله رب العالمين. لكنه سيأتي يوم تطلب فيه هذا المتنفس ولو لدقيقة ولو لثانية: رب ارجعون، رب ارجعون. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أحبتي في الله، حتى ولو رجع هؤلاء فإن الشواهد تثبت أنه كم من هؤلاء نجاهم الله، ولكن كيف كانت حياتهم؟ حياتهم كما قال الملك جل جلاله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. إنه استمرأ هذه الحياة حياة الكبر، حياة العناد، لم يجد فن الرجوع إلى الله رب العالمين. نعم والله، إنها تجارة يتاجر فيها العبد مع ربه، أن ترجع إلى سيدك ومولاه. دائما ما نقرأ هذه الآية وما نكثر من ذكرها، لأنها والله تلخص الأمر تلخيصا: إلا من تاب، إلا من رجع، إلا من أناب، إلا من اعترف بخطئه، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قل لي بالله عليك، أي قول أبلغ من هذا؟ وأي بشرى أعظم من هذه البشرى؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ارجع إلى الله، فلقد رجع الأنبياء والصالحون. لا تتمادى في خطئك بحجج واهية. إن نوحا عليه السلام رفع يديه إلى الله وقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، يا نوح إنه عمل غير صالح، إنه ليس من أهلك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. انظر إلى أدب الرجوع إلى الله رب العالمين: أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا هو نوح عليه السلام، قلب منيب، قلب رجاع إلى الله رب العالمين. كذلك موسى عليه السلام لما قتل نفسا حرم الله عز وجل قتلها، استغفر الله تبارك وتعالى، قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. ما أراد قتلها، إنه أراد أن يحجز لكنها ماتت بقدر الله رب العالمين وبتلكم الضربة التي وجهت من موسى عليه السلام، لكنه راجع إلى الله جل جلاله. انظر لما وقف أمام فرعون وخاطب فرعون، قال له فرعون: وفعلت فعلتك وأنت من الكافرين، أي من الكافرين بنعمتي وتربيتي لك. إن موسى عليه السلام لم ينكر أنه فعل هذه الفعلة، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، وأنا تائه أجري خوفا ورعبا مما سيحدث لأنك تطلبني. ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. إن هناك مثالا لو تفكر فيه الإنسان أياما ما كفت هذه الأيام، مثال للعبد الصالح والنبي المبارك الذي التقمه الحوت وابتلع، وهو الآن في قلب ظلمات بعد ظلمات، ظلمات البحر وظلمات بطن الحوت. إلا أنك تشاهد أمرا غريبا عجيبا، وهو يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. استجاب الله عز وجل لما اعترف، لما تكلم، حتى المرأة ما استحيت أن تعترف بخطائها. فبلقيس لما دخلت على سليمان وهي التي كانت تتحداه في بداية الأمر، قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أمثلة كثيرة أحبتي في الله، ووالله لن يتوفر الاعتذار ولن تتوفر هذه الصفة إلا كما ذكرت من البداية في هؤلاء القوم العظماء من الناس الذين يغيب عنهم كل حسابات الدنيا، لكن لا تغيب عنهم لحظة الوقوف بين يدي الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، ما الذي يمنعني من الرجوع؟ وما الذي يجعلني أتمادى في الأخطاء ثم ينقلب الأمر بعد ذلك إلى أن يصير هذا الأمر طبعا لي؟ فما عدت أجيد ثقافة الاعتذار كما تسمى في زماننا، وما أحسن أن أقول أخطأ. إن الأمر الأول يكمن في ضعف العقيدة، في ضعف العقيدة. فالعقيدة الصحيحة تجعل هذا الكون أمامك شيء صغير، وتجعل رضا ربك هو الأمر العظيم الكبير. فإذا كان الأمر كله لله تبارك وتعالى فلماذا أتمادى وما يؤمنني؟ فلربما كان هذا التمادي طريقا لي إلى نار جهنم، وما يؤمنني فلربما كان هذا التمادي فسادا لي ولغيري، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. إذن كلما صلحت عقيدتك، ولا نقصد بالعقيدة هنا العقيدة النظرية فحسب، وإنما العقيدة النظرية التطبيقية التي تدخل إلى الأذهان ثم بعد ذلك تدخل على القلب، فيستجيب القلب بعد ذلك لأوامر الله تبارك وتعالى، سمعنا وأطعنا. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، إنه سب ابنتي، إنه شتم حبيبتي، إنه اتهم عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أتاك الأمر من الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى، أحب أن يغفر الله لي. إذن قرب، لا تقطع أعطياتك وأعطه. فكلما قويت العقيدة كلما هان عليك أمر هذه الدنيا، وكلما أحسست بأن كلمة أخطأ وندم كلمة قريبة إلى شفتيك. ما الذي يجعلني أتمادى؟ نسيان الآخرة، نسيان الآخرة. لأن الذي يتمادى يعلم أنه في غالب أحواله على الخطر مقيم، وأن هذا الطريق ربما لا يرضيه، أو أن هذا الفعل يغضب الله رب العالمين. نسي الآخرة، وهذا يذكره يؤتى بأنعم أهل الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة غمسة تنسي الواحد الدنيا بكل ما فيها. فعلام التمادي، لماذا أتمادى؟ لأنني أتبع هواي، فلو لم أقبل خطأي مع هذا وأترك خطأ هذا وأسير في ركب هذا لضاعت الأعطيات، ولحرمت الهبات والمنات، وربما ضيق علي في الأرزاق، وربما اتهمت بكذا وكذا فأخاف أن أعتذر. لذلك أنا عبد هوى، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. لكن علاج هذا الهوى الإخلاص لله تبارك وتعالى. فكلما أخلصت كلما انقطع هواك، كلما انقطع هواك. لماذا أتمادى؟ لأنني قد أكون متكبرا، ومع أنني لا أحب أن يصفني الناس بالمتكبر، إلا أنني في حقيقة الأمر متكبر، بل الكبر هو دربي في حياتي. فكم من الآيات جاءت، وكم من النذر سمعت، ومع ذلك أمشي وأسير ولا ألتفت إلى كل هذا، مع أن الطريق خطأ. إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق أي رد الحق، فهو لا يقبل الحق الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه. أتنتظرون من هذا أن يعترف بخطئه؟ العناد هو الذي يجعل الإنسان يتمادى في أخطائه ولا يرجع لا إلى الله أولا ولا إلى خلق الله ثانيا يعاند، لأن بعض الناس يظن أنه إن أجاد الاعتذار أو قال كلمة اعتذار فهو ضعيف الشخصية. لا والله، ليس ضعيف الشخصية، بل هو قوي الشخصية، لأن القوي الحقيقي هو الذي انتصر على نفسه، هو الذي انتصر على هواه، هو الذي انتصر على كل ما سبق واعترف. أما ضعيف الشخصية فهو الذي يحاول أن يجمل الأمر، يحاول أن يعاند أكثر وأكثر حتى لا يقال عنه ضعيف الشخصية. وكم من البيوت انهدمت، وكم من الأسر تفككت، بل كم من الدماء أريقت، وكم من الحرمات تقطعت بسبب هذا الأمر، أن البعض يعتقد أنه ضعيف الشخصية حتى في بعض الأمور الهينة التي لم يفقهها الرجل أصلا. فامرأة مثلا تغار على زوجها، ومن المعلوم أن غيرة المرأة المحبة لزوجها أمر طبيعي، لكن المرأة قد تكون مسكينة، تظهر الغيرة عليها بدون إرادة منها، تظهر في فلتات لسانها، تظهر على جوارحها، تفعل بعض الأشياء، فيعتقد الرجل أنه إن سكت عن أمثال هذه الأمور، ربما تكلمت بكلمة فلتة أو فعلت فعلا كسرت شيئا فلتة، فيقول هذا ضعف الشخصية، لن أسكت أبدا، فيشعل البيت ولا تنتهي الليلة إلا بفراق عافاكم الله رب العالمين. وربما هي تعتذر، لكن عناده أوصله إلى هذه المرحلة، فقد استمرأ على حياة العناد أحبتي في الله. إذن ليس بضعف والله، وليس بعجز، لأننا قلنا أن خير خلق الله الأنبياء كانوا يستغفرون، وكان حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله بن أم مكتوم: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، لم يغلق السجل ولم يقفل الكتاب، وإنما كلما لقيه قال: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. أتعدون هذا ضعفا؟ أبدا والله، إنه سيد البشرية صلى الله وسلم وبارك عليه، وكذلك العلماء الكبار. فنسمع عن عالم يفتي بفتوى، وهذه ليست أول مرة، بل كررت مرات عديدة له ولغيره، يقول فتوى ثم يسير في الشارع، حتى إن بعضهم صار في شوارع القاهرة شارعا شارعا وهو يقول: أيها الناس، كنت أفتيت رجلا بفتوى كذا وكذا، ولا أعلم هذا الرجل وهي خطأ، فأعلموه أو فليعلمني بنفسه. يسير الشوارع بيتا بيتا. وهذا الإمام العالم الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما نظرت أحدا إلا دعوت الله أن يجري الحق على لسانه، لا ضير أن أكون مخطئا وأن يظهر لي خطئي، وأن يكون الحق مع غيري. وكان رحمه الله وطيب الله ثراه يقول: إذا صح الحديث عن رسول الله فهو مذهبي، مذهبي في حياتي وبعد مماتي. كثير من الأئمة يعتذرون، فأي ضعف في هذا الذي ترى؟ بل هي والله قوة، بل هي صراحة. ما أجمل أن يجلس الواحد مع أبنائه ليقول لهم أخطأ. إن بعضا من الآباء يعتقدون أنها مصيبة أن يقول الوالد لولده أخطأ، لا ليست مصيبة، إنك تربيه، إنك تزرع فيه نبتة مباركة، نبتة الرجوع، فإن أخطأ مع مولاه يرجع، إن أخطأ مع الناس يرجع، لأنه رأى أباه يفعل نفس الفعل وكان يقول لهم أخطأ، بدلا من العناد، بدلا مما نراه من أب يقوم لولده لأن ولده قال له يا أبي فعلت كذا، فيقول الولد بيرد عليه ده بيقطعني ده بيجرمني وهو لم يفعل شيئا، هو قال لك فعل وقد فعل، فيقوم الوالد ليفقى له عينا كما نرى والله في هذه الأيام، أو ليصم له أذنا. ما أجمل أن يجلس الواحد مع زوجته ليصارحها، وما أجمل أن يجلس الواحد في زمن الفتن. وأختم به أحبتي في الله، الأرض تميد بنا الآن، والله أعلم ما الذي يحدث، وأمور تتغير لم يكن أحد يتخيلها على الإطلاق، ربما تذهب دول وربما تأتي دول، والحرب مستعرة والنار متأججة، فلا بد للإنسان أن يجلس مع نفسه جلسة مصارحة، فإن كان من خطأ فليرجع حتى لا يقع في الفتن، لأن الذي سينجيك من هذه الفتن في هذا الزمان هو حسن الرجوع، هو أن تجلس مع نفسك لساعة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الرجاعين التائبين، اللهم اجعلنا من الرجاعين التائبين، اللهم اجعلنا من الرجاعين التائبين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.